من سنة 1917 حضر رجل من بلد قريبة. هبتي يا عسكري. الله ماذا؟ هبتي يا عسكري. الله يا سيدة حسن النادي. اسمعي بقى يا جدعان ما في دماغك. فقر يا زحمر. الله مدد. حضر من بلد قريبة إلى بلد قريبة يقال لها منشات برهان من أعمال مركز بني سويف. رجل قوي العضلات شديد البنية يظهر عليه الفتوح. الله وجاء إلى مسجد القرية وجلس ليصلي، فعجب بعض الناس من صلاته وأرشدوه إذ كان يعطي وجهه إلى الغرب وظهره إلى القبلة، فلم يبالي بهم وأكمل صلاته السرية ليست مستوفية الشروط والأركان. فهو بيصلي يقرأ الفاتحة يرى مكسرة سيدي يساوي أنصاه، وبدل ما يصلي موته اتفرج عليه. الراجل الإمام بتاع الجامع استنى عليه لما خلص وقال له راجل انت دي مش مستشفى مجازيب ده جامع. يعني ايه يا جامع؟ جامع بتاعكم؟ قالوا جامع بتاع ربنا بس لازم تأدي الواجبات فيه زي الناس. خليت العالم ضحك في الصلاة وبوظت الصلاة بتاعتهم. قال لي مع الله ساعة يضحك وساعة يبكي. الله يا عم لي مع الله ساعة يضحك وساعة يبكي، ومهما يجيله البلاء ما يجيش ساعة ويشكي. سيبنا انا منك وسيبك مني على سرك يا علم محمد. علم محمد وتعليمه بقى مركي، حفظني كلي ما هو جزئي على التوحيد، ودخلت دير ومليش غيره بقى ملكي. مش عاوزين دوش الدماغ، كلام بتاع المهابيل ده ما يلزمناش. طلعوا بره. اتنين تلاته جم يطلعوا، مسك كل واحد من في دراعه كده وشطله. بعده بعيد. انت يا راجل انت ايه؟ شو هو؟ سبعه ثمانيه جم تكتلوا عليه وبيزقوا فيه كانه قد تسمر في الارض. وقال العالم بتاع الجامع انت عالم؟ قال له عالم يعني. قال له موظفينك ليه في الجامع ايه؟ شوف انك عالم؟ قال له عالم ومعاه شهاده كمان. انت معاك شهاده واحده؟ انا معايا ثلاث شهادات. معايا شهاده ميلاد ومعايا شهادة فقر ومعايا شهادة لا إله إلا الله. شهادة عسكرية. الله. أبونا السيد نسيبوه الراجل راجل مجنون، والمجانين بيبقى عندهم قوة، ويمكن يضرب واحد منكم ولا حاجة يتعور، تبعتوا هاتوا إيه؟ الجماعة اللي اتكلموا المركز خليه يجي ياخده يوديه المستشفى ولا حاجة. الله. الراجل ضحك جدا وزاد الطنبلة انه بص لقى ثلاثة اصلهم من بلد اسمها العريصة، بينها وبين بني سويف حوالي 150 كيلو من الاعيان جايين، وقالوا ما شفتوش يا سيدنا هنا راجل كذا كذا كذا، وصفوه بالظبط. قالوا خدوا تعرفوه؟ قالوا بنعرفه، ده راجل من رجال التوحيد الكبار. وده فلان بيه وده فلان بيه وده فلان بيه، جايين عشان ايه؟ يتقابلوا عليه. يتقابلوا عليه. يا جماعه ده راجل مجنون، انت اصلك انت قليل الادب. عارف انت تعرفه؟ السلام عليكم يا عمي. اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جبت الجوزه يا وجدي؟ الله. قالوا موجود يا عمي في العربيه. قالوا معاك حشيش؟ قالوا لا. ما حندم بيه. قالوا معاك معسل؟ الله الله الله الله. قالوا مع سمير بيه؟ قالوا لنا يلا انصبوا لنا الحالة في الجامعة، ده حلقوا سالم بيت ربنا. الراجل الامام والجماعة الموجودين ساعة ما شافوا الجماعة العالم مظاهر كد كد، ساعة ما شافوا الدهوات محدش فيهم قدر يتكلم، وشاف عربي ثلاث عربيات. راحوا للعمدة وباع المنشاه جابوه. الله. هو وجد بيه. اهلا وسهلا، ازيك يا وجد بيه؟ سلم عليهم. قالوا ازاي تقبلوا الوضع؟ قالوا مالكش دعوه بنا، سيبنا. يا عم يلا بينا بلاش الجامع. قال لهم والله ما اشرب الا فيه. الله الله الله الله الله. مولانا اللي عرف مركزه ما فيش نقطة بتساعه. سيدنا من تاني حاجة. مع الله مش اللي خليك. فيها كله. ليه مع الله ما فيش نقطة بتساعه، ولو نادى في يوم وزير يلقى الوزير طاع. عمره بقى في الوصال ما عادش لازمة اقطاع. يا سيد ما دام عرف ربنا رب العباد يحميه، ويبقى على طول المدد ممدود بأباعه. أصعدت البيه. أنا عندي المضيافة واسعة أوي، مفيش مانع أبدا من أنكم تفضلوا فيها، واللي سيدنا الشيخ يتفضل معاكم بلاش الجامع ده، لأن طبعا ده مكان يعني مقدس، وبيجي إن احنا نعمل فيه حركة دي. يا سيدنا الشيخ خطوان ده راجل طيب وراجل. قال أنا معرفش العون ده ولا شيخ بلد. معاك فرح أحمد يا حمدان؟ قالوا معايا بي. قالوا ولا عاد لما نشوف ما نشرب كم كرسي كده عند ربنا وبعدين ندور على مخاليقه. ليه مع الله ربنا ما تهموش المخالي. ما ربنا ما تهموش المخالي مادام هو ماشي بقى وسالك في خير طريق. لما يكون في مديئة ويذكر اسم الإله بيتي ولو مد ايده يجيب من البحر اي غريق. سيبنا وبس. يجيب من البحر اي غريق يشغل الناس على حسابه وهو هايم ويعيش بقى يومين جعان تلات ليالي عري ويعيش في نور النبي طول الحياة مبسوط وفي يوم ما ماتوا يصبوا ملايكة باللبري. معلش هالكلام ده دقايق ان شاء الله هنحاول نقوم. ما هي هي وجامله لهم شربوا كام كرسي واللي قاعدين يرصوا جماعه البهوات. وبعدين العمده قال له تسمع بقى يا عم الشيخ. قال له انا عندك حته تسعيني. ابو سعيد ايه انت انا هات ايه حتى. قال له ما انا مانيش لوحدي. ما انتش هتسعيني يا عمده. قال له لا هتسعيد. قال له طيب وهتاكل الناس اللي هيجولي. قال له اقول لك عندي عدى عرفك. يلا بس يا اخي اللي يجيلك يجيلك وهناكله كل حاجه. عنده منبرة مضيافة كبيرة جدا 14 19 ومعمولة مصاطب في الوسط ومصاطب داير داير وعليها مفروشة وبتاع. فجي صاحبنا جنب مصطبة كده وقعد يقعد يصير جوه. لا المهم ده اتضايق قوي. واحنا جايبين يا ايه يا حد يا حمدلي هو انتوا الشيخ ده ايه؟ والله بقى ده اصل عمده من اصحاب الاحوال واحنا ما عندناش قد. قال اسمه ايه ده؟ اسمه السيد عبد الموجود. قال له يا شيخ سيد مش كده؟ الله اللي خلقني هو وحده يشغلني. يا عيني اللي خلقني لوحده اللي شغلني وان كنت مجنون ما فيش غيره يعقلني. قبل على الحال اللي حنحب يقابلني. الله اللي موصلني. عدد عدد يا عدد يا عدد يا عدد يا عدد يا عدد يا عدد يا عدد يا يا قلبي صبر قلبي صدرك يا عم قلبي صدرك يا عم يا قلبي صبرك يا طلعت يا الله الله مسيرك توصلي للمطلوب قلبي صبرك مسيرك توصلي للمطلوب ما دام كتب لك ده عمره ما يمحي المكتوب يا رب يا قلبي صبرك قلبي صبرك يا سيدنا مدد سيرك توصل المطلوب مدى من كتب لك ده عمره ما يمنح المكتوب حتوب عن الكل لكن عن الغرب ما حتوب الله وكاتي وما في عندنا وانك تريا ترك وما ترى سألوني اهل الكرم سألوني أهل الكرم قلت أنا محبي قوي وقدو وقت الكرم ما عنكم يا أهل البيت ولي أشعار منكم وقدو تسلم غرام قلت والنبي لو هوى بالقرب مقلوب يا تمني على نعيكم في الصرى وأدوب لما يفد النبي بعاطفه وأدوب دليل له غرام واللي انكتب مكتوب توب تعالى يا صيدل الحب وخدني ولو قلبي في الصرامة معلش يا ابني مادام حبيت تكون محبوب اللي بحبي وقلبه في النبي بيدوب ما يدخل الحب قلبه الا اذا كان يكون محسوب عجبي على اللي يقول خب عن هواهم ثوب والحب ما جوي بإيدي ده الحب فعل من الغيب ما يعترض شل واحد عن نور النبي محبوب. ندب يا عم هم صلى على النبي. ندب يا عم هم فوتك معايا. هم رجع ندم لما بص لقى عالم جاية من جميع الدنيا. الاول حطوه في ميدان التجارب شوية طيبة لما صرف له حاجة بتاع 200-300 جنيه اكل وشرب. وبعدين لما بدأ يمل ويقلق شوية بصر قال لي بيجي اللي جايب معاه شوية رز واللي جايب معاه عجل واللي جايب معاه خروف واللي جايب معاه شوية سكر. والمسألة ايه؟ شغل عسكري ده خالت ودك. تعال يا عم انت عندك ما عندكش طباخ كويس تعمل اكل الناس دي. قول لك يا سيدي الشيخ طباخ ما يصحش يبقى عندنا ولا ياكلوش ودول بياكلوا على حسابهم يعني على حساب ربنا لا على حسابك ولا على حسابي. ورايح معك واحد يشوف واحد طباخ في بني سويف عنده بنت اسمها علية. انت متضايق ليه يا بابا؟ متضايق ايه بس يا بنتي؟ والله الراجل اللي جنه ده حيوان طيب بس حالته حالة جديدة جدا وهيمعنى شدها. المضيافة ملاها رز وسكر وبلاوي وبس عيب الوحيد الحقيقة وعنده تعبين اتنين لو كان ربنا يكفيه شرهم كان يبقى كويس. بيحب النسوان قوي وبيشرب حشيش قد ما يموش يشربه في قلب الجامع. ياكلوا النسوان والرجاله ايه يا بابا؟ طب ما واحد. انما الحشيش ده معرفوش. هو الحشيش ده يبقى ايه؟ من اللي بينقوه الارانب ده؟ لا لا يا بنتي ده صمت مخدر بيخلي الواحد ينام. عارفه طيب ما يمكن اللي بيسالهم ظلمه وبيقولوا انهم الظالم عباده ويمكن بيسالهم عشان يناموا. يا بنتي مالكيش فيه. خليك انت قالت له ماليش ازاي وهو قالب دماغي من بقاله 3 ايام وانا مكسوف اقول لك. هو انت ان شاء الله مش بقى تجيب له طباخ؟ انا هروح اطبخ عنده. هو ده اللي فاضل. قالت يا بابا انا اولا صحتي وحشه قوي فيمكن لما اطبخ ومرن نفسي واشتغل يمكن صحتي تيجي. والله يا بنت انا من الحياه بقى الا ما اقدرش اوفقك على دي لكن ايه الله هي انت حره. عجبي على ناس غلابة نادهم بيفيد. عجبي على ناس غلابة لكن نادهم بيفيد يغنى بهم الفقير ويشفو كل مريض. الله ده تكبير. الله من العالمين من القدم حتى بدا بكماله الانساني قتلنا بالي بالمعجزات وبالحكم إذ قال ربي بالرضا حياني رمت رب العالمين من القلم حتى بدا بكمال الإنسان وأنا لاني تحف وكل سعادة سبحانا وهذه العطا أعطاني كنت رب العالمين من القدم حتى بدا بكمال الإنسان وأنا دنيا أقوان يدوم لأمتك وشفاعة في الحشر للثقلان أول ما راحت علي عنده في الوظيفة تعال يا بيت تعال في حضني هنا انت في حضنك؟ لا مش هنا يا سيدنا الشيخ؟ لا الله الله ما انت جاي ليه؟ لا انت جاي تبوخ بس؟ ولا جاي تتجوزيني؟ لا هتجوزك؟ والله والله اللي تشوف لا على بطال انت مين عليك يا بنت كده ملخلخه قوي صحتك وحشه قوي حابب داخله في حضنه عمر انا قارص عليها كم صح قارص عليها قوي قالت اه ووشي عليها لما وشي عليها لما رماها كده جنبه وقال لهم ما هاتوا لي حاجه فوقوها قامت لقت نفسها قاعده نايمه في وسط سبعه ثمان نسوان كل قطرنج عمليه بنت كلب قوي انت تعرف الراجل ده يا ستات قولي يا اسكتي انت قلت اللي محدش ناله كل واحد منا يتمنى انه ياخده بالحضن محدش خدش حد منا الا انت قالت يا ايه يا انت يا اختي اللي جايه طباخه هنا قلت لهم اه هو جاني كده مرتين ثلاثه في الرؤيا وبعدين جاي امر الى الله ده انا بنت العمده طيب اشتغلت العملية وكل يوم يزيد الغلب عن يوم الزباين تكتر والنسوان تكتر عن الرجالة ونسوان الحقيقة تنزل من على المشنقة واجتمعوا ناس بقى شلة هتطول بالك شوية علينا قالوا الراجل ده راجل هجاص وكذاب والضحك على العمدة حتى بنت العمدة دخلت في الزمرة ولازم بقى ايه نشوف له طريقة نوديه فيها في نصيبه عشان يسيب البلد عشان تبوظ البلد كل ما تيجي نسوان عندها جمال الشبان تيجي عليها لما انه مال الدنيا نسوان وشبان وهيخسر علينا الدنيا. الله. السلام عليكم يا سياده المعمور، اهلا عليكم السلام، اهلا وسهلا، ازيك يا سمير بيه؟ خير ان شاء الله. الله عندنا واحد قلب الدنيا. وداوش الدنيا وعامل لنا البتاعه مردغه. عمال يشرب حشيش ونسوان ورجالة وعملية بنت كلب على يد عبد المقتدر بيه وعلى يد الشاذلي بيها وجايبهم وياهم ثلاثة أربعة خمسة من أعيان المنشاة. الكلام ده صحيح يا سيدنا؟ قال له صعدت البيه انت ما تصدقناش الا اذا ايه؟ شفت بنفسك. لا انا ما اروحش انا الموضوع زي ده، استنى لما يجي الهند افندي ضابط المباحث ابعته معاك وابعت اثنين ثلاثه عسكر يشوف الموضوع ايه. ضابط المباحث قال له روحوا يعني بهواد دور شوف ايه الموضوع اللي في المنشاه ده. في الوقت ده بصوا لقوا الشيخ قبل ما يجوا بشويه بصوا يا جدع الله الله الشيخ قبل ما يجوا بشويه بصوا يا جدع الله الله شربوا كام تعميره كده وبعدين بصوا لقوا من غير المؤهل مسك الجوزه بقى معاه في جيبه نص وقه هو لابس جلابيه واحده وفيها جبين ملاهم حشيش وبص لقى الجماعه تي تي تي وقوه عسكر للضابط هو لابس جلابيه واحده وفيها جبين ملاهم حشيش وبص لقى الجماعة تي تي تي وقوة عسكري للضابط قاموا نازلين ورفعوا الصبنجات واللي يتحرك هنضربه. ايه دي الجماعة ضيوف انا صاحب البيت. انت شيخ سيد عبد الموجود اللي بولايات؟ انا السيد. انت معاك حشيش؟ قالوا معاي. قالوا طب وقف. قالوا وقف ليه؟ حيث بيوم يا تعالوا خده وخلاص. قالوا خلاص خلاص نخرب بيتك خلاص ايه. وقف. ضحك ولا قام ولا اتكلم. اللي ما عاد ربنا المخلوق ما يهينه. لما ربنا المخلوق ما يهين وما دام محمد حذاه احسن من روحه وعينه وهيبة له هو عارفهم وهم كمان عارفينه ما يهمش الناس ما دام باني البنى بأساس وقابض على الجمر من يقبض على ديده. هرب يا دردير طلع الهيش من جيب الراجل الفطاس ده. خبر اسود وصعب تجيب لي حاجه هات. هو لا تاجر مخدرات. تفضل يا فاتن بيه. يا ستار الضائف يا اخوي. شلوه يلا شلوه شلوه شلوه حطوه في البكس. قالوا انت شفت الحديث قبله؟ قالوا في ايدك ولا في جيبك؟ قالوا خلاص هنحرزه. قالوا قبل ما تحرزه شوفوا ايه؟ ما تكسبش نفسك. قال ايه؟ يعني ولي؟ قالوا عيب ده بخور جوز. اسكت بقى لسانك لطة. الفرد ما قدمش خبر مسك فرده وبيشم فيها كده. قال لا انا شايلين في حالهم افديش مين حته مره يا برديف مره صغيره كده. لا قولي من بعد كده. قال له جربها جرب البضاعة كلها لقاها بخور جامد. مجيب مجنطل اخيك. الظابط قال له يا سيدنا الشيخ لا مؤاخذة احنا على كنا غلطانين لك. لا وانا هوزع العسكر واجيبك شوية نقعد سوا نتكلم سوا. العربية. لا لا انت ما تجيش دلوقتي لسه اوانك ما امشي. انت هتاخد لك شويه ايام كده قد شهرين سجن قبله. قال له ده الكلام الفاضي ده انا حتى انفعك زي محافظ على مواعيده ومحافظ على يعني شغل. والله ما دخلتش ولا هرجت. اتفضل تاخد الحديد وتمشي تمشي اقوم وياك اقوم وياك. انما هم شهرين سجن شهرين سجن. الله يبلي شيء نصيب. عجبي على ناس ما فيش في مزاجهم مريب. عجبي على ناس ما فيش في مددهم قريب. في الظاهر ده عايزين وفي الباطن ما فيش فيها عيب. شوفوا العبد مع موسى كان عنده بعض علم الغيب. خرق السفينة وكمان قتل الغلام على طول. الخرق ولا الاكل كان عندي الحقيقة عيب. يا اهل البيت ولا تعدل بأهل البيت خلق. فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت هم أهل السيادة. الله يا عم ورد يا عم ورد يا عم فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت هم أهل السيادة. فبعدهم عن الرحمن بعد حقيقي وحبهم عبادة. Oh, my God. يا سيدنا الحسين سيدنا الحسين يا ابني بنت المصطفى المختار ويا سيدة يا رئيسة يا سيدة الأحرار يا سيدنا الحسين يا ابن بنت المصطفى المختار ويا سيدة يا رئيسة يا سيدة الحرار مالنا سواكم سند يا ولاد علي الكرار انتم رجال الصفا وانتم صحاب الضار انتم رجال الصفا وانتم صحاب الضار وانتم بقى على العدو المعترض لو جار افضل اقول ضل اقول لما تقيد في قلبي نار ولو ان خمر الجلالة بيقول في آهة الإفطار سيدة يا ام هاشم يا فويلس الباع انت الرضا وفوق يا ست اهل الدار الامام ابن الامام اخ الامام ابا الائمة حي الإمام ابن الإمام أخ الإمام أبا الأئمة فهو الحسين فهو الحسين وحسبنا فخرا به أن نذكر اسمه بطل تقدره عزائمه وهمته بأمة رفع الإباء إلى السماء فكان للشهداء قمة حلو ال عجبني بيتين سيدنا الحسين ان يزيد بن معاوية لما ابوه خلى العالم بيعوه كده بالعافية وهو صاحي فالجماعة العلماء جماعة الشام بقى يزيد بعثهم بعد ثلاثة علماء معهم شوية فلوس شمش بتاعك يا رجل. قال لهم روحوا لعبد الله بن العباس لانه راجل اتعمى دلوقتي وعجز وبقى في حاجه الى فلوس. قولوا له ياخد القرشين دول وروح للحسين خليه يجي يبيعني عشان يبقى الاسلام على ايه؟ على ناحيه واحده وبلاش اختلاف الساعه. فراحوا عبد الله بن عباس قال لهم ايه؟ قالوا امير المؤمنين يزيد باعت لك مبلغ هو 600 جنيه وبيقول لك روح لحسين قول له كذا. فصرفت عيناه دمعه وقال عجبا لكم ايها البلهاء. ابي حطام الدنيا اذهب الى ابن بنت رسول الله ليبايع يزيد بن معاويه بن هند. روحوا لنتم ممكن تقدروا تقنعوه. فراحوا السلام عليكم يا سيدي الحسين. قال لهم عليكم السلام. وبص لهم كده وقبل ما يشربوا القهوه او الحاجات اللي هم متعودينها في ايامها بص لهم كده وقال لهم ايه؟ الله يقول لكم لما تصابوا عليهم. إذا استنصر المرء امرأ لا يد له فناصره الخاذلون سواء. إذا استنصر المرء امرأ لا يد له فناصره والخاذلون سواه. انا ابن الذي قد تعلمون مكانه وليس على الحق الصريح مضاء. اليس رسول الله جدي ووالدي أليس رسول الله جدي ووالدي على البدر إن حل النجوم خفاؤه ألم يمضي للقرآن خلف بيوتنا صباحا ومن بعد الصباح مساء. فيا نصحاء الله انتم ولاته وانتم على اديانه امناءه باي كتاب او بايه سنه تناولها عن اهلها البعداء. في عضايا ألفل أرجي وفض بابا بايا قلت له قلبي بتكشف على الجسم بره والعيا في قلبي. قالوا ليه ترق لي العوادي الألفي من صفا قلبي ياهو. بالطعم في عضايا قلت لوالدي تكشف عليا في جسمي والعيا في قلبي. قالوا ليه يقتلوا لي العواد قلت من صفا قلبي. قالوا لي تسلى الحبايب قلت يبقى عيب والله مسلتهم عيوني ما يسلم قلبي. الله الله الله ماشي مروح لشغله صباح الصبحية كان مرايح على المركز بتاعه لا الحكمبار بعت له ساعة ما بعت له الحكمبار راح كذب السلاح حيا الحكمبار. الحكمبار قال له واحد من بحث وديه فتش لفند ده فتشه طلع منه حتى هي كانت كان واخدها هو في الاول من مين من صاحبنا الشيخ. ايه اللي معاك يا استاذ ده ايه حاميها حراميها. قال والله يا سعادة النبي قال له مش هيسمع والله قال النبي هنا سحبوه المجلس تحقيق عملوا مجلس هاي خدش فرنسي وده الكلام اللي كان قالوا له مين الشيخ الشيخ سيد عبد الموجود ده. الله يا قلبي لولا ميرت ما سجنوا. يا قلبي لولا ميرت ما سجنوك السجن ما وإن أدري أو أنسى أبوك بالعناية يا صدق ادعي لمن ربك وما دمت صدفك تجيلك لو تكون غف لا عند السعد سعدك لا عن جدك ولا عن أبوك. الراجل ده بقى اتبع طريقة غريبة جدا مضيافة ثابتة ويبص يلاقوه جه مثلا لواحد مثلا زي هلال حالته المالية تعبانة جدا وقال له يا هلال انا هقعد عندك في البيت يومين يا ابني احسن انا زهقت من كفر العالم وبتاع. يبص بعد الشيخ ما يقعد عنده بحالة بتاع شهر ولا بتاع حالته اتحسنت جدا وبقت حالته المالية كويسة بعد ما كان بيستنجد اكفر. خد الطريقة دي في 7-8-10 من البلد اللي يكون فقير قوي من غير ما حد يقول له ولا غيره هو يبص له قال هروح البيت الفلاني اقعد شويه يقعد شهر يقعد 20 يوم 15 يوم حسب الامر اللي هو عنده يكون ربنا وسع على ايه؟ على صاحب البيت. والمساله ماشيه بوم نسوان راكبه بالراحه وطبيخ واكل وشرب وهو فواحد بص لقى جايب له 3 ورقات الورقة 50 جنيه قال لهم شيخ خد دول عشان تصرفهم. قال لهم انا مش الفلوس دي لعند ايه؟ الدنيا ادانيها ثانية دي ما تلزمنيش بحاجة ابدا. ولا اقول لك اديهم لابراهيم محمدي. يا ابراهيم الحتة الفاضية بتاع الحكومة دي ارسم لنا فيها سوية. الشيخ زود 150 جنيه هنرسم ايه؟ هنسخن نفسنا؟ وانت عديت في حاجه هات واحد مهندس يرسمها ولا اقول لك ربنا اللي حيجيبه. لا رهبان من غير ما يدعو يلبيه. حاضر لله انا قطر اقول لله يا اهل بيت النبي شحت عود لله لا رهبان من غير دعاء يلبيهم كمنه يعلم بظاهرهم ويخافيهم نجح لهم المقاصد ومن الأقدر يصف يصفيهم إن قالوا يا رب يلقوا الإجابة لحظات وتيجي ملايكة تزورهم في خلاويهم يا لام يا لام يا لام يا لام يا لام يا لام يا لام يا لام يا لام يا مارج في القدم لا هم عالجلال ندى الضعف انا بالبقى عاشم بقى في الطاقة تركم ركع بقى الشهر واطلهم شبط من نبي ولهم في الكابينة ندى هات لي على بينه جابوا مع الجلال ندى هات لدم على سريهم ويظهر بقى كرمات يبقى ذليل النبي صاها عليا زاد لي على بيده لا زم بن عليه على ما اصلك دلال من نبي واصل العطاء درجة رجال معنوية تظهر لهم كرامة واحد تبان في حياته والواحد ده بعد ما مات لكن الولاية لها قبل يرين القلوب على النار لترقرق تبرقك في هوى شفت الجنان ثمر ثمرات وشرب من المصطفى كاس العسل خمرات وقعد يتكلم لسه مع ابراهيم محمدي بطلع عربيه جايه وفيها 7 9 4 5 ما يعرفهمش. السلام عليكم. اهلا وسهلا، شرفت وانستم. وانتوا جايبين واخدون ولا ما عندناش قهوه؟ طلباتك يا عم الشيخ. والله بقول لك على الصراحه، اولا احنا جايبين بن وشاي وسكر. انا بقول ايه، ما حدش منكم يعرف واحد مهندس مباني كويس يعني؟ واحد منهم قال انا اسم الشيخ ولا في خدمه؟ قال والله انا بقول للراجل ده ارسم لنا زاويه في الحته الفلانيه. بقول عاوز واحد مهندس. قال له انا يا عمي فين الحته اللي حضرتك فيها خيمه؟ قالوا فين يا عم الشيخ؟ قالوا بعد عن الجباله بتاع البلد بشويه كده وارسمها في الحته اللي على اليمين دي. قال انا ما اعرفش الحته اللي عاوز تمشي، تعالوا ويانا وقول لنا هترسم فين. اما اللي اسمع هالترعة وكانك ماشي تخلي الترعة على يمينك وكانك ماشي لحد عربيتك ما تقف، ساعة عربيتك ما تقف هي الحتة اللي هترسم. قال له وبعدين بقى العربية لسه جديدة لك هتوقف فيها فترة يا رب. قالوا ما تخافش علامة، بس انت مش عارف ان الناقة بتاع الرسول لما راح يثرب قال دعوها كانها مأمورة ومطرح ما وقفت عمل مسجد. الله عليك. الواحد منهم قال شوف يا اخي الراجل، الراجل ودى نفسه في جهة الصين عن النبي عليه والله العظيم. طب قلت ماله كده يعني؟ معلش يا سيدي ما تاخذناش. بص له الشيخ قال له معلش ما تاخذناش يا عم الشيخ، ادينا ال 300 جنيه اللي مديهم لك فلان قبلك وبعدين نتفاهم. وكان الكلام ده معقول؟ كان واحد مديه ال 300 جنيه بيوصلهم للشيخ سيد عبد الموجود في الحته الفلانيه. قال له يا عم الشيخ انا وصلت متاسف، ده حاجه خطرات وربنا حتى نفسه ما بيحاسبش على خطرات القلب. فانت حضرت قريتها ليه؟ خد من 300 جنيه اهم. راح رسم الزاويه وهو يا دوب رسمها وبدا يبني يبص لقى اللي يجيب تراب واللي يجيب طوب واللي يجيب بتاع في ثلاث اسابيع كانت خلص الزاويه. لك يا حسين جهل من جال الحما زاير ياللي بمددك حامت وديان الجزاير. يا يا يا سايق عليك جدك اللي جاله الباعر الزاجر، ناخذ بيدي وتنظر يا حسين بالعين الا زماني عليا بالاسى جاير. خبز الزاوية وبقى منسجم قوي لما صبها حديد. مش غسلت الزاوية سنة ولا ايه؟ لا لا لا ابدا، صغير الناس يصلوا. ما حتى انا يعني ما عملتلهاش دورة مية لسه اللي بتوضى في البحر. قالوا بس يعني حسبنا واحنا ما بنستغناش عنك. قال لهم لا ابدا، انا مش هسيبك الا لما ابني الجامع. هما لسه ما خلصنا نندى اللي لا ان شاء الله هنبني جامع كويس وربنا اللي هيبني. احنا هنرجع ولا اقول لكم ولا ولا اقول لكم ولا ما يمكن ربنا يجيب لنا جن يقتل سيدنا سليمان والشياطين كل بناء وغواص. ايوه جايز يعني الشيخ الله انت قد كل كبير يا الله انت هتقلب دماغنا. بص لقى الفلوس نازلة عليه كريس اللي يجي له يقول له هات 300 جنيه يقول له والله انا كنت جايبهم لك يا عم الشيخ ياخدهم منك. يديهم لابراهيم محمد اللي هو عامله ايه؟ عامله خزندار بتاعه وفتح في دماغ الجامع بينه وبين يساوي حوالي من 100 متر. واذكري صحه زي صحه الحصان. وبص لقوه ولا هو لا بيقرا ولا بيكتب ولا بتاع ولا اتكلم يقول الله. وده يقول يا رب شويه فيها ويقول له النبي سمعنا شويه كان الشيك فيها مصباح ومش عارف ايه. بص لو عمال يقول بصوت جميل جدا لبيك يا غالبا في ونجوايا بروحي لبيك يا عالما سري ونجوايا لبيك لبيك يا أصلي ومعناي. أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل ناجيت إياك أم ناجيت إياي. مولاي أصل الذي ألقاه من ألم فكيف أشكو إلى مولاي مولاي. لا إله إلا الله في الموضوع على رسول الله. هو عمال يقول كده وعمال يعمل في بطنه كده. الجماعة اللي موجودين قالوا مش هو أبدا ده. يا قايز ده عمال يقول بصوت غريب جدا وحاسس على بطنه في إيه؟ عنده إيه؟ مولاي أصل الذي ألقاه من ألم فكيف أشكو إلى مولاي مولاي. عزريل أقبل وخذ روحي على عجل نحو الحبيب الذي يشتاق لقياي. ملك نشيط الحياة حاجة بسيطة كده. ايدك بطول؟ لا لا لا في داعي حاجة بسيطة جدا. الدكتور ان شاء الله هيعمل لي العملية بكرة. هيعمل لي العملية بكرة كده هروح المستشفى بتاعته هيعمل لي العملية الساعة 3:30 تقريبا. سيبوني دلوقتي هذا نفس المحب على الأسقام صابرة لعل مسقمها يوما يناديها لعل مسقمها يوما يداويها لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. أأنت تعلم أن النفس قد تلفت شوقا إليك ولكني أهني الساعة 3:30 بالضبط كان في النزع الأخير وانتهت روحه في نفس هذا الميعاد. وتعجبت العالم أولا بمرضه كان حاجة بتاع أيام بسيطة يومين ثلاثة واستغربهم على ما جت الساعة 5 كان موجود آلاف مؤلفة في المنشاة. وفعلا أظهر الله له من الكرامات ما يظهره لبعض أوليائه الكرماء. لي مع ربنا والمصطفى خير لازم ده بعد ما مات يظهر الإله حاله ومحنا دي المعنوي والحب يهناله ومدام دخل في الحمى وبقى حبيب الزين مدام بحب النبي يبقى هادي وصلوا عليه اللهم صل وسلم عليه أيها الإخوة انتهت إذاعتنا من هذا المكان في الساعة 3 تماما وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللشيخ سيد العسكري بالفاتحة يا عاوز الغربة يا شعب الغربة الحرير يا من راجل اللي اتقى غسله من الغلسه عشان ينعم مع الطخان لا في دقيق يعرض على التحقيق ويبقى صديق مادام فيه العزم الزين صغير ما يهمنا سنه ان كان يجي منه يبقى له رب عدي. يا أفيدك وعرض على التخكيك ويبقى صديق ما دام في العالم الذي قالوا لسه صغير ما يهمناش منه وكان يجي سنه يبقى له رد عديه. اذا تمنع في يوم نبعثه لابو فرد ينخلوا بها الراجع عشان سره المخبي يبان. اذا لقوا غفل لا صلى فرض ولا نفل يبقى طلع طفل ما يصبش مع الميزان. ولا تكال على الله مش على دخله اياك يكون ضامن النبي نضحت الميزان. من اخذها المخاض فابعته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد